مجزوء الوافر. ويتفرع عن الوافر مجزوء الوافر، وهو يتكون من التفعيلة نفسها مفاعلة أربع مرات، تفعيلتان في الشطر الأول وتفعيلتان في الشطر الثاني، هكذا: مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. مثال: لجأت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني. لجأت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني، فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني. مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. وإذا تحولت مفاعلة إلى مفاعلت بسكون اللام، أي أصبحت مفاعيل، نسبت إلى بحر الهزج، لكن بشرط أن تكون جميع التفعيلات في القصيدة على مفاعيل، وإلا ألحقت ببحر الوافر. مثال على بحر الهزج: قصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا محمد رسول الله. صدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا محمد رسول الله.